المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. فمتعون وسبحوهن سراحا يا أيها النبي يا إِلَّا وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دي. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا على المبعوث بالنور الذي شرفت به العلياء والغبراء، إن الصلاة على النبي فريضة وتقرب من ربنا ورضاه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا فضيلة القارئ شيخ حلمي عبد الحميد الجمل ما تيسر من آي ذكر الحكيم، بداية لهذا الاحتفال الذي ننقله لكم من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك احتفالا بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى كلمة يلقيها فضيلة الشيخ مصطفى عزت سويدان إمام وخطيب المسجد. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، المعلوم من غير رؤية والخالق بلا حاجة والمميت بلا مخافة والباعث بلا مشقة، خلق الخلائق بقدرته وحكمته ونشر الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبدئ الخلق ووارثه وباسط فيهم بالجود يده، كتب على نفسه لعباده المؤمنين الرحمة وسبق عفوه عقابه وحلمه غضبه، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله البشير النذير والسراج المنير، خير من صلى لله وقام وحج البيت الحرام وصام، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى عقيلة بني هاشم، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مستمعي الكرام، ولئن ازدانت الغبراء فبدلت وضاءة خضراء. منذ ما يربو على 14 قرنا من الزمان بمولد سيد الأنبياء، وعطرت سيرته المونقة الأقطار والأرجاء، فالكون أشرق والفضاء تعطر، والأفق ظلله السرور، فهل ترى؟ فهل ترى بما تضمنته من حقائق المهابة والجمال والخشية والجلال ومسدد الحكمة في الأقوال والفعال؟ فإن تلكم السيرة المشرقة الجبين المتلألئة المحية لا تزال تهيب بغرادها مناشدة إلي إلي، وهي على علي علي، نهلا وفهما واقتباسا وريا، ولم لا وهي سيرة خير خلق الله سيدنا محمد، وهي سيرة خلق الله خير خلق الله سيدنا محمد. معاشر المحبين، إن الحديث عن الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخاتم المكتفى صلوات الله عليه وآله وسلم لهو حديث عذب المذاق، مجر لدموع المآقي، بلسم لجفوة القلوب ولقسوتها ترياق. كيف لا وهو رسول الملك العلام، وحامل ألوية العدل والسلام، ومخرج البشرية بإذن ربها من دياجر الانحطاط والوثرية والظلام، ووهاد الأرجاس والآثام، إلى أنوار التوحيد والإيمان والوئام. صلوات الله وسلامه عليه ما ذر شارق وحن إلى إلفه المفارق. صلى الله عليه وسلم نبي المعجزات، وآخذنا عن النار بالحجزات. أمن الناس على كل مسلم ومسلمة، وأحقهم نقلا وعقلا بالمحبة الواثقة والطاعة الصادقة، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمين. لا يتم دين المرء إلا بإجلاله والانقياد له وحبه، ومن صعر خده عنه هدم دينه واتهم في لبه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. تلكم هي المحبة الصادقة التي أفضت إلى أصل الطاعة والتسليم الذي دل عليه قول الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحبه مولاه واجتباه، وميزه على سائر الخليقة واصطفاه، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. نعم، وليس لما يعليه ذو العرش واضعه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أظهر الخليقة بشرا وأنسا، وأطيبهم نفسا ونفسا، وأجملهم وصفا، وأظهرهم لطفا، لا يطوي عن بشر بشره، وحاشاه أن يشافه أحدا بما يكره. والبشر عنوان من؟ عنوان البشير صلى الله عليه. ما هما ركام وما هتن غمام، كان ذا رأفة عامة وشفقة سابغة تامة. أجمل الناس ودا، وأحسنهم وفاء وعهدا، تواضع للناس وهم الأتباع، وخفض جناحه لهم وهو المتبوع المطاع. كان شديد الخوف والعبادة، وافر الطاعة والقنوت والإفادة، له شجاعة ونجدة وبسالة في الحق وشدة، يبذل الرغائب ويعين على الصروف والنوائب، ما سئل عن شيء فقال لا، وما أشاح عن معتف ولا قلق. فيا لله فيا لله، هل في طوق الفصحاء من غطارفة البيان أن يتفردوا بوصف نبي نزه عن المثالب والنقائص، وكرم ببديع الشمائل والخصائص؟ كلا لعمر الحق كلا، ملكت سجاياه القلوب محبة، إن الرسول إلى القلوب حبيب. نبي تقي ورسول نقي، زكى الباري لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فجاءت الشهادة الكبرى، التي شرف بها الوجود وانزوت لها كل الحدود، إذ يقول البر الودود وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم اشتق من عظمة هذه الرسالة، خلق عظيم اشتق من عظمة هذه الرسالة العالمية الإنسانية، خلق لا يؤوده بلاغ الرحمة والعدل والفضيلة والقوة والعزة والرفق والحكمة، وشعار المحب دائما يعلو. خيالك في ذهني، وذكراك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ صلى الله عليه وسلم. في النهاية أقول يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فاجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس، فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. أقول هذا القول، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى كلمة بعنوان وتتجدد الذكرى، ذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحتفل إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يلي نعيش مع ابتهالات يقدمها المتاهل الشيخ ضياء الناظر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، سيد الكونين وفخر الثقلين، أبا القاسم سيدي يا رسول الله، ميلادك الميمون فجر مبتسم بالنور والهدي القويم المستتم، آيات ربك يوم مولدك انجلت بالبينات الناطقات بما عظم، إيوان كسرى إيوان كسرى قد تصدع صرحه من بعد عز قائم ثم انهدم، والنار عند الفرس فض لهيبها من ألف عام ما توارت من عدم، يا من بنور الحق جئت مبشرا فقطعت بالنور فقشعته بالنور الظلام المدلهم. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة جينا، حررت من قيد الجهالة أمة تعلو بها الأرواح هامات النجوم، صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه يا من هديت بنوره خير الأمم، سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا من بهديك أفلح الصعداء وبنور عينك تنجلي الظلماء. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نصلي ونسلم على صاحب الذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر ختاما لهذا الاحتفال المبارك الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة شهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، قرأ القرآن اليوم فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وألقى الكلمة بعنوان وتتجدد الذكرى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله في احتفال آخر، لكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.